لما عرفوا ان ربنا غفر لهم حصل ايه؟ ازدادوا طاعة لله. لان مين اللي علمهم كده؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي حتى تدمى قدماه. ومن عائشة يا رسول الله أنت تفعل هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو النبي عمل إيه يا أخوان؟ ولا حاجة صلى الله عليه وسلم. وتقول له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاءه لله فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر، مشكروش أشكره، وقليل من عبادي الشكور. يبقى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعمل ايه فيها يا رسول الله؟ عضوا عليها، شوف اللفظ، عضوا عليها بالنواجذ. وبعد ما تعضوا على السنة دي اوعوا بقى تنتكسوا. وإياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الموضوع ده بيفكرني بقصة انت حكيتها لكم قبل كده، قصة الرجل لما غرقت الباخرة كان الكبريت، فاكر؟ كل الناس غرقوا ما عدا واحد بس، فضل متعلق على لوح خشب 3 أيام في المية. وبعدين المنطقة دي كلها أسماك قرش، وعرغم من ذلك رب السماوات والأرض حرم على أسماك القرش إنهم تقرب من الرجل ده، مع إن المركب وهي بتغرق كانت أسماك القرش محاوطة المركب. المركب غرقت خلاص كلها، فضل لوح الخشب ده راجل متعلق فيه وأسماك القرش مش بأمر من الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك. 3 أيام لا أكل ولا شرب، هيشرب مية مالحة؟ لا أكل ولا شرب ولا أمان، مفيش أمان. 3 أيام في مية في الظلام بتاع الليل والخوف بتاع البحر وأصوات الأسماء كل دوت، ورغم ذلك رجل لم يمت. يعني المفروض هو لو ما ماتش من البرد هيموت من الخوف، لو ما ماتش من البرد ولا خوف يموت من الجوع والعطش، ورغم ذلك لم يمت الرجل. 3 أيام في البحر، بعد 3 أيام جاب طيارة هليكوبتر عشان تستطلع المكان وتبص تشوف مكان اللي غرق فيه السفينة، فوجد هذا الرجل. عايزك تتخيل نفسك مكان هذا الرجل، انت في بحر الفتن، احنا بنتكلم عن الفتن، في وسط الفتن دي كلها، فتن الشبهات والشهوات وفتنة الغربة، فتنة الدنيا وفتنة المنصب والمال والجاه والأولاد والوزارة، كل الفتن دي كلها، وأنت في بحر الفتن لو نزلت ليك حبل، الحبل عبارة عن ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نزلت بقى حبل فيه سنة النبي تعمل ايه في الحبل ده؟ في وسط الفتن تمسك بيه وتلف حوالين جسمك، حوالين رجلك وإيديك ووسطك وقلبك ورقبتك وراسك. ليه؟ عشان ايه؟ تعتصم بقى بحبل الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت المثل ده، شوف بقى الراجل ايه اللي حصل. فعلا جاله طيارة نزلت الحبل، اول ما نزل الحبل الراجل فعلا عمل كده، راح متعلق بالحبل وراحوا مطلعينه في الطيارة. اول ما طلع ودوه مدينة السويس قعدوا يعالجوه لمدة 2 يوم كاملين. بعد ما اتعالج قالوا انت منين؟ قالوا من القاهرة. نزلوه قدروه عربية بجو، ونازل في العربية بجو على بعد كيلومترات يسيرة جدا من السويس انقلبت السيارة فمات الرجل. سبحان الله، أينما تكونوا يدركوا الموت. في وسط البحر وأسماك القرش والبرد والجوع والعطش والخوف كل ده ما يموتش ويموت هنا؟ لأن ربك عز وجل قدر ألا يموت في البحر وقدر أن يموت في البر. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلن يكون في هذا الكون ولن يحدث في هذا الكون إلا ما قدره رب الكون سبحانه وتعالى. طب المسلم يعمل ايه لما تيجي بقى زمان الفتن المقبلة ويوم بقى ان يتحارب المسلمون مع المسلمين؟ ايه يعملوا ايه؟ يعمل ايه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال انها ستكون فتن، الا ثم ستكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي اليها، الا فاذا نزلت الفتن دي بقى او وقعت، فمن كان له ابل فليلحق بابله. وعندك شوية جمال كده خذهم ولحش في البحر وابعد عن الفتن واعبد ربنا سبحانه وتعالى. ومن كان له غنم فليلحق بغنم، ومن كان له ارض فليلحق بارضه. فقال له رجل ارايت يا رسول الله من لم يكن له ابل ولا غنم ولا ارض يعمل ايه بقى؟ قال يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر، يكسر السيف عشان ايه؟ ما يقتلش مسلم. ثم لينجو ان استطاع النجاه، لو يقدر ينجو ينجو بقى. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل يا رسول الله لسه في سؤال، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين؟ طب لو حد أخذوني بالعسى كده ودخلوني في القتال الذي يدور بين المسلمين نعمل إيه؟ فضربني رجل بسيفي أو جاء سهم فقتلني. فقال صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل يفر بدينه من الفتن. شفنا بقى سنبيل لك إيه؟ يعني يوشك أن يكون أفضل مال بقى في الدنيا كلها في آخر الزمن الفتن واحد معاه شوية إيه؟ غنم كده يطلع في الجبال يحلب الغنم ويقعد ياكل ويشرب ويعيش بعيد عن ايه عن الفتن ويعبد ربه عز وجل. عشان كده زي ما بقول لك ان شاء الله موضوع الفتن مش قادر اقف معاه اكتر من كده عشان نكمل بيت العلامات, لكن ان شاء الله لخصصناها 10 محاضرات نتكلم فيها عن كل فتن اخر الزمان, فتن كثيره جدا محتاج ان احنا نتكلم عنها. ثالث حاجه من علامات الساعه ضياع الامانه, واهم من ضياع الامانه في هذا الزمان تكاد الا ياتمن واحد واحدا. صح الله حد النهاردة قادر يأتمن حد؟ النهاردة تيجي تقدر تقول واحد خد مثلا 100,000 جنيه خلوهم معك, تقول ده حتى لو كسبت شيك بنكي هيقول لي روح ازد, يقول لك ده انضى مدورة لان ضمائر خربت الا من رحم الله سبحانه وتعالى. شوف بقى قارن بين ديه وبين موقف ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه وارضاه لما جاء واحد من الصحابة تقول له يا ابا طلحة اريد ان اقترض منك 300,000 درهم, يعني حاجة زي ايه؟ زي النهاردة مثلا 150,000 جنيه. لو واحد بيقول لك مثلا المبلغ ده وانت حتى لو كنت مليونير والله ده انت ممكن يا راجل تقع تموت فيها يجيلك اي حاجه 150,000 دي مره واحده سنه. فرغم على الرغم من ذلك ان الدنيا مش في قلبهم, الدنيا في ايديهم فعلا مش في قلبهم. فطلع ابو طلحه وراح البيت وقعد يجيب له 300,000 درهم والذهب اتفضل يا اخي مثلا موعد الاداء اداء الامانه. قال لي يوم كذا ان شاء الله اجيب لك الفلوس. يوم كذا ده في صلاه الفجر الصبحيه ولقى الراجل جايب له ايه ال 300,000 درهم. فابو طلحه بيقول له ما هذا؟ قال هذا موعد أداء الأمانة. هذا موعد إيه؟ أداء الأمانة. فدخل أبو طلحة عليه وبكى وقال المال ده كله هو لك جزاء على مروءتك. مروءة ولا مش مروءة؟ مروءة والله. ده النهارده روح اتفرج على المحاكم نسأل الله العفو والعافية, أواضي الناس رفعها على بعضها. يعني أول ما تروح المحاكم تحس إن نص الشعب رفع أواضي على نص التاني, تحس الدنيا كلها بقت إيه؟ بقت يعني نسأل الله العفو والعافية والله من كثر الأواضي اللي شفت وأشياء نسأل الله العفو والعافية. فإنما على السلام الحديث رواه البخاري جاءه رجل عربي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي عليه السلام شويتين قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. العربي ذكي جدا فقال وما إضاعتها؟ إيه إضاعة الأمانة هنا بقى؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صلى الله عليه وسلم دائما يحكي النهاردة في ربنا عارفين عفيف في الانتخابات, يعني ايا كانت الانتخابات انا لا اصل انتخابات بعينها يعني لا بقول مجلس الشعب ولا شورى بتاع اي انتخابات بتاع تجد ما الله العظيم عارف تجار بنجو على مش عارف ايه هو ده ايه خير من يمثلكم وبص لقى وشه اعوذ بالله خارج من مؤدب ويقول لك ايه هذا هو الذي سياتي به بالاسلام. يا راجل استنى يا راجل ده ياتي بالحرب ياتي باي حاجه ثانيه استنى ايه يعني راي احد المشايخ يقول لك سنه من السنين طبعا الانتخابات وصل ايه في اخر الانتخابات يقول لك فلان نجح بنسبه 99% وايه و9 من 10. طب ليه ما تخليها 100% عشان بس يعني برضه يعني ما ينفعش كده. فالمهم فالمهم في سنه من السنين قالوا لا خلاص الانتخابات السنه دي تبقى ايه نزيهه بقى خلاص ما فيش اي حاجه والانتخابات كلها ايه يعني حاجه كده ديمقراطيه والكلام ده كله. فقال طب خلاص الحمد لله حتى هو بيقولها باللفظ بيقول ايه. فانا لما عرفت ان الحاجه نزيهه جت مصطفى قلت اروح انتخب بقى يعني الانتخابات نزيهه يعني حاجه ايه حاجه نزيهه جت. فرحت انتخب فلسه داخل في واحد يقول لي ممنوع. ليه يا سيدي؟ قال له كده. انا من داخل انتخب؟ قال له لا ممنوع. قال له ليه؟ ده انا حتى سمعت ان الحاجه نديها الحمد لله جت بالسلامه من الصفر. فقال له انت ما درتش؟ قال له ايه؟ قال له دي مات. قال له طب اخش عزب؟ قال له لا والله ولادها مش عايزين العزب. فنسال الله العفو والعافيه. يبقى اذا اسند الامر ايه؟ لغير اهل ايه؟ فانتظر الساعه. نسال الله العفو والعافيه. حديث سيدنا حذيفه برضه في البخاري بيقول لك ان النبي عليه حدثنا بحديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. فمن بين الحديث ليه؟ حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال يعني في اصل قلوب الرجال. فينام الرجل نومه فتقبض الامانه من قلبه. سلم يا رب. تخيل رجل نايم وامانه في امانه في قلبه ما شاء الله في اعلى الدرجه يعني. واول ما ينام تقبض الامانه من قلبه. فيصبح الناس يتبايعون. فلا تكاد تجد رجلا امينا، لا تكاد تلاقي واحد امين على وجه الارض. فحتى يقال الرجل ما اجلده وما اضرفه يا سلام دم خفيفه ده العقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في قلبه مثقال ذره من ايمان. حتى يتحدث الناس هو ده الشاهد ده حتى يتحدث الناس أن في بني فلان رجلا أمينا. يا الله تخيل تيجي النهارده تقول تصدق دخلت أقضي مصلحة في مكان من الأماكن والموظف ما خدش مني فلوس. يا راجل تخيل بجد أنت تفتح ولا نايم جد مع الحمار قال له ولا حاجة والله. قلت له الشاي القهوة نسقى فيه قال له والله أنا ده نسقى فيه ولا بتاعنا بشر في الأرض راجل زاهد فسبحان الله يعني تبقى قاعد هنا في القاهرة تقول ايه تصدق ان في بني سويف في واحد امين اهو ده هيحصل لك هتلاقي الامانة كلها اتنزعت نسأل الله العفو والعافية والنهاردة هو في حد بيأمن لبعض يعني نسأل الله العفو والعافية. فسبحان الله شوف امانة السلف بقى سلف يا اخوانا حاجة غريبة جدا. النبي عليه السلام لما كان في ليلة الهجرة ايه اللي خلاه نايم سيدنا عليه مكانه الله طب ما يمشي معاه وايه المشكلة طب ما النبي عليه السلام عارف ان دول جايين يقتلوه طب ما بدل ما ينام عليه لا ياخدوا معاه وانتهت المشكلة. لا عشان المشركين رغم ان هم بيكرهوا النبي عليه السلام وعايزين يقتلوه ومدبرين مؤامرات لقتله عملوا زي لما يعوزوا يأتمنوا حد على فلوسهم ما يأتمنوش بعض هم كلهم عارفين كلهم مجرمين. فيقول لك انا يعني ابو لهب هيأتمن ابو جهل اللي في امين ده طبعا كله عياذا بالله نسأل الله العفو والعافية. فيأتمن مين بقى؟ يأتمن حبيبك لانه كان اسمه ايه؟ الصادق الامين صلى الله عليه واله وسلم. فحطوا الامانات بتاعتهم كلها الغاليه كلها عند مين؟ عند النبي. طب النبي عليه السلام ماشي كان من حقه ياخد الحاجات دي لان طبعا هم عملوا ايه؟ دول قتلوا اصحابه وعملوا فيه وعملوا وعملوا وغربوهم وشردوهم وعملوا اللي ما يتعملش ورغم من ذلك النبي عليه السلام ما رضيش نايم عليه عشان ايه؟ لو جاءك المشركون رد لهم الامانات. ادي امانه النبي صلى الله عليه واله وسلم وامانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. انتوا عارفين ان الاسلام انتشر في بلاد شرق اسيا واغلب البلدان بامانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم في الاسواق اسواق تجاريه وشر بقاع الارض ايه؟ الاسواق. وعيرنا من ذلك اصحاب النبي عليه السلام كان لما يقف في الاسواق كانوا دعوه الى الله ما يهموش لا بيع ولا شراء ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. انا جاي الدنيا دي بس فقط لعباده الله ولدعوه الناس الى عباده الله كما قال ربعي بن عامر لرستم حينما سالهم من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو ده همه. فكان يقف في الأسواق يجي واحد يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي قمح بس أخويا اللي هناك ده بقى عنده قمح أحسن من اللي عندك. إيه ده؟ في ده عين بيعملوا كده؟ ده بياكلوا بعض النهار. ده نسأل الله العفو والعافية بقى واقف بيبيع ويشتري والثاني أول ما يشوفه ده بنفس الصنف يعمل زي أي أسفين عشان إيه يطيروا من المكان ده. ليه؟ مفيش إيمان بالرزق مفيش يقين. خدت بالك؟ فشوف سبحان الله فقال له ولكن اخي الذي هناك عنده قمح افضل من اللي عندك. إيه دينك يامرك بهذا خلقك انت ديانتك ايه؟ قال له يا مسلم. طب كيف ادخل في الاسلام؟ تشهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يجي له واحد ثاني عندك شعير؟ يقول له عندي شعير وشعير جيد جدا. طيب عايز اشتري له معلش اصل اخويا اللي جنبي من الصبح ما باعش ولا كيلو فاشتري منه علشان يرجع لاولاده بطعام اليوم. ايه الاخلاق دي؟ ادينك يامرك بهذا خلق ايه؟ دينك ايه؟ الاسلام. طب كيف ادخل يوم دخلوا في الاسلام؟ خسر ايه؟ يعني ما باعش كيلو يعني كسب واحد ايه؟ يدخل في الاسلام ويكون في ميزان حسنه. دي كانت امانه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك لما حصل الصحابه على كنوز كسرى وسوار كسرى والذهب والالماظ والحاجات بتاع كسرى فجاء رجل عبد فقير من اصحاب النبي عليه السلام وشايل كل ده من فين؟ يعني من بلاد العراق لحد فين؟ لحد المدينه النوره شايل كل الكنوز ديت وجاي لحد مين؟ سيدنا عمر. فاول ما شاف سيدنا عمر بكى فقال إن قوما يؤدون مثل هذا لقوم أمناء. هم ذول الأمناء فعلا. خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله شوف بركة الأمانة. حديث الصحيحين رجل من بني إسرائيل راح اشترى أرض من رجل آخر فلما اشتراها منه وهو لسه كان عمال بيحرسها كده وبيقلب الأرض لقى فيها جرة مليانة ذهب فراح له قال له يا أخي أنا اشتريت منك الأرض دي ولقيت فيها جرة الذهب دي من حقك. قال له لا أنا بعت لك الأرض دي ما فيها. التاني يقول له لا وانا اشتريت منك الارض وما اشتريتش الذهب. طب انا شفت حد بيتخانق على الموضوع طبعا لو واحد فينا يقول طب يا جماعه ما حدش يطلع الله يبارك هات الجره ونخلص مشكلة انا ده احنا اخوه يعني ما حدش دعاكم يعني نوفر عليهم ولا نروح محاكم ولا فالمهم ايه المهم فضلوا اثنين زعلانين ده يقول له جره يقول له مش عايز الجره ده يقول له فراحوا الواحد يحكم ما بينهم قال لهم مساله بسيطه عندكم عيال؟ قال له ايوه انا عندي بنت وانت عندك ولد بسيط يا اخي جوز جيل دي واصرفهم فلوس الجره انت هتبقى مشكله. شوف الامانه الامانه تجلب الخير للامه يا اخوه ولو تكلمنا عن موضوع الامانه محتاجه يعني ايه درس. سبع علامه من علامات الساعه الصغرى ربنا يعافينا ويعافيكم انتشار الزنا يا الله وعن انتشار الزنا حدث ولا حرج. حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم

الفن المحترم ان رقعه الحلل بتاع اليومين دول احنا بنزل احنا لينا حتى زمان بقى حتى السيد درويش لينا والشيخ سيد درويش ده احنا بقى شيوخ ديوان احنا هو ده الشيخ بقى بتاعتنا الشيخ عبد الحموش الشيخ صالح عبد الحي الشيخ مش عارف مين وكلهم كانوا مشايخ وكل واحد قاعد العود وجنبه ازازه الخمر شيخ ده كان شيخ ايامهم بقى امال المنحرف كان ايه مش عارف نسأل الله العفو والعافية. فقال حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري لا يكونن من امتي اقوام يستحلون يستحلون على ايه معناه الشيء ده حرام يعني انت مثلا وانا ماشي لو انت حاطط ايدك في جيبي ايه ده انت بتستحل فلوسي معناه ان فلوس عليك ايه حرام تعالى فقال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاصي يعني يستحلون الزنا ولبس الحرير للرجال انه حلال طبعا للنساء والخمر يستحلون برضو خمر هتشوف دلوقتي ان شاء الله هيجي في الحديث يسموا الخمر بايه باسماء ثانيه شروبات روحيه والكلام ده كله والمعازف اللي هي ايه المسجد ده الحديث فين في البخاري واحد يقول لي بس لا ده الامام ابن حزم قال الاغاني حلال اقول لك لا والله الامام ابن حزم ما قالش الاغاني حلال الامام ابن حزم كل اللي حصل ان هذا الحديث وصل اليه بطريق لم يصح عنده وقال فلو صح الحديث فالغناء حرام لما ما قالش الاغاني حلال ابدا الإمام ابن حزم رحمه الله العبد كان شديد جدا في إيه؟ في أحكامه يعني رحمه الله رحمة الله تعالى يبقى قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف عايز تعرف من يعني من ضمن الأشياء التي توضح لك مدى عظم تحريم الغناء هقول لك حاجة بسيطة خالص الغناء حرم سنة كام؟ سنة كام؟ 2 للبعثة مش للهجرة للبعثة يعني رأى كم بعث السنة دي السنة الثانية حرم الغناء أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون الثمود الثمود بلغة قبيلة حمير معناها الغناء يقول لك هيا بنا نثمد يعني هيا بنا ايه نغني ذلك ولسه الشيخ محمود كان بيقرأ في صلاة المغرب ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل ايه عن سبيل الله بغير علم ويتخذه سبحان الله يعني قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وأقسم 3 مرات والله إنه الغناء والله إنه الغناء والله إنه الغناء وحديث أيضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسح يعني إيه الكلام ده خصف يعني الأرض تتشدح وإيه وتبلع الناس زي ما حدث مع إيه مع الفراعنة كل لما تلاقي آثار فرعونية أو مش عارف إيه يقول لك إيه وجدنا على في قعر البحر آثارا لمدينة فرعونية يبحثوا تحت الارض لمده مثلا 500 متر يقول لك ووجدنا قريه اخرى كله فين تحت وقرى اخرى طبعا خط الجهه مش فرع على بس يعني. طيب يبقى خصف وقذف بالحجاره زي ما حدث مع مين مع اصحاب الفيل ومسخ اي يمسخون قرده وخنازير كما حدث لبعض الطوائف فين في بني اسرائيل قيل ومتى ذلك يا رسول الله طب بالنسبه للامه دي بقى هيكون امتى الكلام ده قال إذا ظهرت المعازف والقينات إيه القينات اللي هم إيه المغنيات ولذلك الإمام مالك رحمه الله رحمه الله يقول كلمة جميلة أوي بيقول لك لو ليك دين عند رجل ورايح تطلب الدين دوت وسمعت من بيتي الغناء فسر امشي ما تطلبش الدين طبعا اللي عليه دين دلوقتي أول ما يعرف إن راح جاي لهم ولا على غنى لا يعني تقي الناس خدت بالك فسبحان الله قال لك لو لقيته مولع أغاني ابعد وسيبه ليه لأن سلامة القلب أولى عند الله من سلامة الجيش دي أهم حاجة ولذلك أخ فاضل جدا بيحكي قصة حقيقية يعني بيقولكم كنت مسافر فركبت عربية بجو فلقيت الراجل السواق مولع الأغاني عليها فبقول له سمحت ربنا يحفظك احنا على سفر يعني مش عايزين يعني يختم لنا بخاتمة يعني سيئة بالمنظر ده فالله يدار فيك بلاش أغاني ولا علينا القرآن شغل القرآن يا أخي ربنا يحفظك فقال له أنا ما بشغلش القرآن أنا ما بشغلش بقى أغاني كانش عاجبك أنت فكانوا ماشيين فين في أول الطريق خلاص يعني إيه يعني قطع 5 كيلو 10 كيلو فقال له خلاص نزل فنزل نزل ودفع الأجرة كاملة ما هو طبعا خلاص بقى ما هو طلع معاه بالعربية دفع الأجرة كاملة واحتسبها عند الله ونزل فلما نزل وقف عربية ثانية كان فيها واحد ناقص كده واحنا راكب جنبه فلما ركب بيقول والله ما هي إلا حوالي 3-4 كيلو متر وماشيين ولقيت العربية اللي أنا كنت راكب فيها مقلوبة ومولعة وكل اللي فيها ميتين سبحان الله سبحان ايه لأن ما فيش حد فيهم أنكر هو الوحيد الذي أنكر فأنقذه الله عز وجل بإيه بسبب هذا الانكار سبحان الله ومن القصص الجميله جدا توبه بشر الحافي بشر الحافي من اقران الامام احمد رحمه الله حتى قال عبد الله ابن الامام احمد لابيه قال الامام احمد قال يا ابتي الست انت اعلم من بشر الحافي قال: يا بني، وهل يبتغى بالعلم إلا أن نصل به إلى ما وصل إليه بشر الحافي؟ يعني إيه؟ الخشية من الله. كان بشر الحافي كان عنده كم من الخشية الله عز وجل عجيب الشكل. كانت توبته كانت بتبقى إيه؟ في يوم من الأيام جمع بعض رفقاء السوء وقاعدين بقى على الملاهي والعطف والأغاني والخمر والكلام ده كله، وشاء المولى عز وجل رجل صالح معدي، فسمع الأغاني وسمع إيه؟ آلات الطرب، فخبط ففتح الجارية فقال لها: صاحب البيت هذا عبد أم حر؟ فقالت له: بل حر. قال: أجل، إنه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. شوف الكلام الجميل. فهو سمع كلمتين من جوه، فطلع بره انها مين اللي كان بيتكلم. قالت له: راشد. مش راشد ده صح؟ طلع وهو بيد ايه حاجه ما لحقش يلبس حاجه في البيت. فطلع بره قال له: هذا. قال له: ماذا قلت للجاريه؟ قال له: قلت لها كذا. قال له: راعد عليها مقالتها. قال له: صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ فقالت: يا جاريه، انهم حر. فقلت لها: نعم، انه حر، فلو كان عبدا لما صنع شيئا يغضب ربه عز وجل. فدخل بشر الحاكم ونزل على الارض ومرغ وجهه في التراب وقال: بل عبد لله عز وجل. وفضل حياته كلها في عبوديه وطلب من العلم، حتى قال له الناس: لماذا لا تلبس حذاء في رجلك؟ قال: لاني صالحت ربي وانا حاكم، فاريد ان ابقى على تلك الحاله حتى القاه. تسع لنا ظهور مدعي النبوه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. طب إنما عشان يخبر هنا عن كذابين ودجالين، هل هم 30 بس؟ طبعا كتير جدا، هم ممكن يكونوا 30 مليون، لكن إنما عشان يخبر عن 30 هيكون لهم شأن وهتتسع دعوتهم لتشمل عدد كبير جدا من البشر. فهم كان 31، كان من بينهم طبعا مسيلمة الكذاب اللي كان بيقول: أنا بنزل القرآن. طب ازاي بتنزل القران؟ قال لهم: مش محمد بينزل عليه القران؟ قال لهم: طب انا كمان بنزل عليه. طب ازاي؟ قال لهم: مش هو نزل عليه والعاديات ضحى فالموريات ضحى انا نزل عليه برضه والعاجلات عجنا فالزارعات زرعا فالكارد واحد عام. فقعد بقى يعك كده ويقول لهم: انا بنزل عليه القران ومش عارف ايه. فهذا الرجل ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم رساله وقال لمحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الى مسيلمه الكذاب. سيلمه الكذاب قتله الصحابة رضي الله عنهم في معركة اليمامة. مين من ضمن الظهر برضه؟ الأسود العنكبوت. ده أنا برضه لما ظهر وعدد طبعا عدد كبير جدا من العلماء وقتل عدد كبير من العلماء برضه قتله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنهم برضه امرأة اسمها سجاع. المرأة دي ادعت النبوة. مين اللي اتجوزها؟ سبحان الله، شوف الأشكال اللي اتجمع على بعضها. سجاع اتجوزها مين؟ مسيلمة الكذاب. ما شاء الله. فاتجوزت، لما اتجوزها قعدوا مع بعض فترة كده، وبعدين ايه؟ هو اتقتل. لما اتقتل الحمد لله ربنا اكرمها وعادت الى الاسلام فاسلمت وحكم اسلامها. وده الكلام ده كله سبحان الله مش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حدث طبعا في ناس كتيره جدا من زمان واحد شويه. برضه ادعى النبوه ثم بعد ذلك عاد اسلامه، كان اسلم وبعدين اسلم وادعى النبوه ثم عاد مره اخرى واسلم وحكم اسلامه رضي الله عنه وارضاه. وده بيتكلم حاجه غريبه جدا، احد الدعاء ربنا يحفظهم بيقول: مره واحنا معديين قدام قسم الابصار كده في اسكندريه، الكلام ده من كذا سنه، فلقينا واحد اللي عليه حراسه شرطه كبيره جدا. فبيسال امين الشرطه بيقول له: هو مين ده؟ قال له: ده واحد يوم احنا ربنا. تخيل. اه والله العظيم. طب ومين اللي جنبه ده؟ قال له: ده النبي ده. فلقى وراه كده حوالي 40 نفر. فقال له: طب مين بقى اللي ورا دول كلهم؟ قال له: دول اللي قالوا بيه. فتخيل سبحان الله، يعني ممكن يصل الضلال بالعقول في حتى في زمان الانترنت والذره والكلام ده كله، ان واحد يقول لك: انا ربنا لا اله الا هو. فاذا يعني احنا عايشين في زمن الفتن.